والتي منها هل تأثم الفتاة لكونها رفضت خاطبا من الخطاب تقدم إليها لأن شكله لا يعجبها؟ أقول بالله التوفيق لا تأثم تلك الفتاة. وحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا يصح. وأيضا فإن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس وكان زوجها رجلا صالحا وله حديث خاص في بشارته بالجنة اختلعت منه لدمامته رضي الله تعالى عنه وعنها، فلا تأثم الفتاة إذا تقدم لها خاطب لا ترتضي شكله ورفضته لهذا الغرض، ذلك لأن الغرض من الزواج الإعفاف أيضا، وهو لن يتسر لها بسبب عدم قبولها شكله، وأيضا فقد تمتنع منه، وحينئذ إذا امتنعت منه وكان زوجا لها ستأثم، فكونها ترفض دفعا للإثم لا بأس بذلك والله أعلم. يسأل سائل قائلا ما حكم المسافر في النوافل من الصلاة والصيام لو زادت المدة عن 15 يوما؟ إن صام وهو في سفره وكان مطيقا للصيام فهو حسن، وإن صلى نفلا مطلقا في السفر فهو حسن، وإن حافظ على سنة الفجر والوتر فهو حسن، والجمهور أيضا على أن الرواتب تصلى في السفر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يقول أخو السائل هل يجوز الذكر والتسبيح دون تحريك اللسان مثلا لما أكون في الشارع وسط الناس؟ يجوز، لأن الله قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، والأولى أن تذكر الله محركا لسانك حتى يكتب لك مزيد من الأجر إن شاء الله. السلام عليكم. هل يجوز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى العروي. نعم. فعليتنا على صرف حضرتك سؤال. تفضل. نعم. لما حضرتك خلصت تفسير القرآن حضرتك قلت هذا الحديث عن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يصلي قال سجدا لله وسجدت سجدة شكر. هذا الحديث ضعيف. يعني أنت بتخبرني أنه ضعيف؟ في مقال ابن عبد العزيز وهو ضعيف. على كل أشكرك على هذا، وأرى أن الحديث له شواهد، وكعب بن مالك لما بشر أيضا بتوبة الله عليه خر ساجدا. أسأل الله أن يبارك فيه. شكرا. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. حديث من قرأ يقول له الله 11 مرات حين يصبح وحين يمسي. إسناده ضعيف. يعني عم الغول الذي عم الغول. إسناده ضعيف، وأختار القول القائل بأن الضعيف يتقى ويقدم عليه ما هو أصح. نعم. يسأل سائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل قائلا قد علمنا أن من يريد أن يضحي إذا دخل عليه العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هل هذا ينسحب على الجماع؟ أي هل يكره للرجل أن يجامع في العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ لا يكره له ذلك، لا يكره له ذلك، بل إن النبي قال وفي بضع أحدكم صدق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تفضل. موضوع القصص في الحد العام. نعم. قرأت في حكم موضوع القصص، يعني في حق لله عز وجل وحق موضوع القصص. القتل يعني. موضوع القصص؟ في حق لله عز وجل وحق للمقتول وحق الأولياء الذي قتل يعني. طيب الإشكال هنا إذا مثلا أنا خلاص هيتم على الحد أو واحد اللي هو هيعفو أو هيخلو فيه، طيب حق اللي هو المقتول أنا كده مفترض أفقد عليا أفقد عني حق المقتول في التأدية أو الخطوات أو العفو، وقرأت اللي هو سطر حق الله عز وجل وحق أوليائه، أما حق المقتول فما عز وجل يعني يرضيه يوم القيامة غيره، طب تعلمنا الخطوات. يعني ما السؤال؟ ما السؤال؟ يعني الإشكال هنا إذا أنا أقيم على الحد أو عفو أو لا، إذا أقيم الحد حد القصاص على الشخص فهو كفارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا، فذكر الحديث وفيه فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به هو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. سلام. نعم. قالوا ثاني لا حد دليل على عدم بعض المسلمين يتمسك عليه حجر الحسين، بعض المسلمين تاريخيا صحيحة، أما الدليل على عدم الجواز لعلم الصحابة بشر العدم جوز ايه؟ تمثيل الصحابة. الدليل على عدم جواز تمثيل الصحابة منهما يلي: اولا ان سمت الحسن والحسين لا يشبه سمت هؤلاء، ونحن نتأسى بالسمت والهدي والدل. ثانيا المقولات المنقولة عن الحسن والحسين في هذه المسلسلات إن كنت على علم ودراية بأصول الحديث وأصول معرفة الصحيح من الضعيف من أقوال الصحابة والتابعين تجد أن أكثر المنقول عنهم لا مستند له ولا مستند له، وتعلم أن بعض أصحاب المذاهب كالحنابلة مثلا إذا لم يوجد في الباب نص سيقدمون قول الصحابي. ثالثا أن الناظر إلى الممثل الذي يمثل الحسن أو الحسين سينقدح في ذهنه خاصة الصغار أن هذا هو الحسن والحسين، وهذا ظلم لسيدي شباب أهل الجنة. وثمة أمور أخرى، ثم لم يكن هذا النهج نهج رسول الله ولا رسل الله الكرام، فما مثل أبو بكر مثلا شخصية موسى، وما مثل عمر مثلا شخصية فرعون، وما مثل هذا التمثيل أبدا، وهذا دخيل على ديننا. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الدكتور مصطفى. تفضل. كان لي بس سؤال، أنا شغال شركة سياحة، فكنت عايز أعرف بس هل سمعني؟ أسمعك الحمد لله. كنت شغال شركة سياحة، فكنت عايز أعرف بس هل الشغل اللي أنا شغال ده هل هو حلال؟ يعني عفوا ما طبيعة عملك؟ بنحجز يعني حجوزات لفنادق وطيران و لما الذي يحجز طيران للناس لا بأس به، لا بأس بعمله، لكن إذا كنت مثلا تشتغل عفوا يعني تعمل أعمالا سيئة لتأخذ السياح للأماكن الفسق والدعارة وتأخذهم للأماكن المحرمة، فلا شك أنك حينئذ ستكون متعاونا على الإثم والعدوان. والله نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، أما مجرد حديث التذاكر فلا بأس به. السلام عليكم. بقول لك يا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، كيف أبر أبي بعد وفاته؟ أبر أبيك بعد وفاته بالآتي ذكره، الاستغفار له بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، وبالصدقة عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وأيضا تبره بوصل من كان أبوك يبره، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وتبره أيضا بالحج عنه إذا لم يكن حج، وبالصام عنه إذا كان مات عليه صوم، والله أعلم. حاضر. نعم. حكم قراءة القرآن للميت فضلت الشيخ مصطفى. نعم. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويثوبه للأموات، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. بالنسبة للذبح الأضحية، هل مرتبط على ذلك؟ بالنسبة للذبح الأضحية، هل مرتبط بدخول الوقت أم مرتبط بصلاة العيد؟ خصوصا إذا كنت أنا مثلا في مصر وصلى العيد مثلا. لا، إذا كنت في بلدة يصلى فيها العيد فأنت مرتبط بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو بردة بن نيار وقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم فلتذبح مكانه أخرى. لكن إذا كنت في بلدة لا يصلى فيها العيد فانتظر حتى يخرج وقت صلاة العيد واذبح حينئذ، والله أعلم. أو صلي صلاة العيد أنت إذا لم تكن في بلدة نصلى فيها العيد واذبح. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، صحة الحديث اللي هو فيه سيأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه؟ لا يصح. لا يصح. لا يصح. شكرا جدا. الله يحفظك. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين نيتين بأن أشتري أضحية في عيد الأضحى ومعها نية عقيقة عن ولدي؟ إذا كانت هذه الأضحية بقرة أو ناقة جاز ذلك، أما إذا كانت كبشا فلا يجوز ذلك، لأن الكبش إما أضحية أو عقيقة عن بنت واحدة، وعن الولد كبشان كما هو معلوم، والله أعلم. هل يجوز أن أحج للمرة الثانية وعلي دين إن شاء الله أستطيع سداده بعد عدة أشهر؟ أما عن جواز الحج فجائز، جائز أن تحج ولو كنت مدينا، لكن الأولى إن سألت أن أولى سداد الديون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن سيدي، أنا كنت في واحد سألني سؤال وأنا أجبته على غير علم وأستغفر الله من ذلك. السؤال هو: هل هي كتابة آية إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر على المسجد؟ لم يكن هذا الصنيع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا على عهده ولا بعد عهده، لم يعلم أن الصحابة كانوا يكتبون ذلك على المساجد، والله أعلم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا مولاني، اتفضل. دلوقتي العصر اللي احنا فيه عصر الفتن، مش عارفين يعني نعمل ايه فيه. مش عارف تعمل ايه ليه؟ عندك كتاب الله وسنة رسول الله، وما زال اهل الصلاح متواجدون، تقرأ امر الله وامتثل، واقرأ النهي وانتهي، وكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي، واختلط بعد الفضل والصلاح وإن شاء الله لن تضيع، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل هل الأضحية للميت أفضل في العيد أم الذبح في غير أيام العيد بنية الصدقة؟ الأضحية أفضل، الأضحية نسك من الأنساك وعليها ثواب أعظم من ثواب مجرد الإطعام، والله أعلم. السلام عليكم. هل هذا حديث يصح؟ لا يستجاب من الدعاء إلا ما وافق القدر، كحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل الخروج في سبيل الله 3 أيام للمساجد حرام أو من البدع؟ أقول إن هذا التوصيف لم يطلعه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا التقييد 3 أيام في الشهر و40 يوما في السنة و3 أشهر أو 6 أشهر في العمر، 4 أشهر في العمر، صنيع لم يرد عن النبي بهذا التوصيف والترتيب، وأصول كثير من الجماعات فيها بعد عن الكتاب والسنة، كالأصل الذي فيه عدم التحدث في أمراض الأمة، ويعتبرون الشرك من أمراض الأمة لا تتحدث فيه، وهذا من الخطر الجسيم، ولذا ترى كثيرا من أصحاب الجماعات لا ينهون عن المنكر العظيم الذي يفعل حول قبور الأموات من سؤال الأموات، كشف الضر وإجابة المضطر. السلام عليكم. عندي سؤالين. أول سؤال، أنا عارفة إن الكاذب 6 شهور ده حلال، فهل الكاذب إن أنا مثلا ممكن أكذب على حد أنا عارفة إن هو مصدر حسد ليا؟ ده أول سؤال. فهل يكون سؤال؟ ثاني سؤال، هل النقاب، أنا منتقبة الحمد لله، بس هل النقاب يعني فرض ولا إيه؟ لأني أنا مريضة جدا ما بقدرش آخذ نفسي كده، فيعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخت تسأل عن كذبها على من تخشى حسدهم لها، قوم يسألونها أسئلة وهي تراهم حسادا لها فتريد أن تكذب، لا تكذبي، عرضي أو اعتذري عن الجواب، قولي عفوا اعتذر عن الجواب أو عرضي، عرضي بالإجابة، أما الكذب الصراح فلا. النقاب لأهل العلم أكثر من قول فيه، أختاروا القول القائل بوجوبه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. لا طلع بعض حالات تدلين على كتاب في الفرق في مبسط ما لعلم أن أنا ما عنديش مطرقتش عنه من كده. كتاب مبسط، هناك الفقه الميسر لمجموعة علماء، هناك كتاب فقه السنة للشيخ السابق أيضا نافع ومختصر للمبتدئين. الله أعلم. الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات رحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أريد أن أسألك يا شيخ، من ترك أضحية العيد متعمدا وهو قادر هل يأثم؟ لا يأثم، لأن الأضحية سنة مستحبة، وحديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا لا يصح، وقال أبو مسعود البدري رضي الله عنه إني لأدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة، وقال أبو سريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. فالأضحية سنة مستحبة فيها خير، كما قال تعالى جزاك الله خيرا يا شيخ والله وإياكم، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكن ليست بواجبة. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ معنا؟ نعم. ما رددت السلام ردا صحيحا، فإذا قال شخص السلام عليكم ورحمة الله يرد وعليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته فهو أفضل. ماذا عندك؟ ممكن أقول سؤال؟ تفضلي. يعني حكم العشر من ذي الحجة، يعني عاد نفس من صوم السبت أم قالوا يوم لأن أردت أن تصومي السبت صومي، لا حرج في ذلك. وحديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. هنبدأ من بكرة يعني نفسيا عرض إن أردت، لكنك عجولة في السؤال على كل أسأل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. دلوقتي أنا متجوزة بقالي 10 سنين وجوزي لي زوجة أولى. طبعا هو كان في الغربة على طول، قعد في الغربة 15 سنة. كان الفلوس كلها بيبعتها لها هي على طول باسمها، كل شيء كان بيبعته لها. وبعدين قالت له انزل وانا فلوسك موجودة وكل حاجة موجودة عشان نعمل مشاريع وبلاش السعودية وكده. نزل على اساس يشوف فلوس، طبعا التأشيرة ضاعت عليه وكل حاجة ضاعت عليه، واملاكه وحاجته خدتها منه وجابت فتحة توقيع من المحكمة وخدت كل حاجة منه، وكمان اشتكته وقضية تبديل. ما السؤال يا اختي؟ ما السؤال عفوا؟ ايوه المقام ليس مقام طالب في ضرتك. ما السؤال؟ لا السؤال هل لو هو هي دلوقتي رفعت عليه قضية تبديل في الكيس وخدت كل حاجة، هل اعتذر عن الإجابة؟ لا تطعني في أعراض الناس على الفضائيات، قد تكون أنت الكاذبة، الله أعلم. هذه لا عرض ويصان، فلا تمزقي أعراض الناس، قد يكون هناك من يعرفك يعرفها. المقام ليس مقام شخص يطعن في أرض شخص على الهواء، لك سؤال خاص ممكن تسأليه في الهاتف. أما شخص يطعن في أرض الآخر أو امرأة تطعن في ضرتها، الله أعلم من الصادق من الكاذب. السلام عليكم. نعم نعم خذه من الإخوة عندك في غرفة التحكم. السلام عليكم. يسأل: زوجة أحد الإخوة تتخيل أشياء داخل الغرفة وتبكي باستمرار، هل هناك رقية معينة؟ تقرأ المعوذات مع سورة قل هو الله أحد وتدفن في يديها وتمسح رأسها وما استطعت من شذاتها 3 مرات، ولا بأس أيضا أن تعرض نفسها على طبيبة من الطبيبات الثقات المسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله شب. أحبك الله الذي أحببتنا له، وأسأل الله أن يجمعني وإياك في الجنة يا رب في الفردوس جميعا. اللهم أمين. أسألك بالله الدعاء مولانا، الله يوفقنا وإياك لكل ما يحب ورد. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. في الجنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ممكن اجي معاك؟ نعم معاك. وانا حضرتك انا عايز اعرف، وانا عايز اعرف فلوس كام بقى اعمل ايه؟ نعم ماذا عندك؟ يقول السائل: عندما تكون عند احدنا وليمة نأتي بحملة القرآن يقرؤون القرآن أمداح بعد ذلك نقودا، مع العلم أنهم لا يشترطون نقودا، نحن لا نفعل ذلك فقط لإكرامهم، أنا الصنيع لا يجوز بهذه الطريقة، أراه يكره لأنه لم يكن على عهد النبي. إذا كانت هناك وليمة دعوا حملة القرآن يقرؤون قرآنا ويقولون مديحا ويعطون أجرا في هذا الصدد، هذا أراه مكروها على الأقل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم يا شيخ، ولك لو سمحت أنا وأنا كنت عاوز إن أنا بصوم نعم الأيام دي كنت بصومها. وبعد ودلوقتي مش قادر، الظروف شغل تسمح لي إن أنا ما أقدرش أصوم، أو ينفع أذكر ربنا كتير مثلا؟ لا يلزم أن تصوم هذه الأيام، إن وجدت عمل بر آخر وعجزت عن الصيام افعل أفعال بر، والصيام ليس بواجب بارك الله فيك هذه الأيام، إنما الأعمال الصالحة عموما. يسأل عن شاب يمارس ما اسمه الاستمناء، فماذا يصنع أو هل هو حرام؟ الإمام الشافعي يستدل على تحريمه بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وننصح السائل بالزواج أو الصيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا فضيلة الشيخ أعيد على السؤالين. الأول سيدنا علي رضي الله عنه لبس النعل وكان لبس النعل ومسح عليه وقلعه ودخل يصلي. عايز أعرف صحة الحديث ده. والحديث الثاني اللي هي المرأة اللي راحت سألت النبي عليه الصلاة والسلام في لبنتها العروس عشان تلبس وصلة أو باروكة وما شابه ذلك يعني. ولكم جزيل الشكر. الله يبارك فيك. أما حديث علي أنه كان يتوضأ ويمسح على نعليه وبعد ذلك يخلعهما ويدخل في الصلاة فهذا لا أعلم له سندا ثابتا الآن ونظر إلى ميسرة. لكن النعل لا يمسح عليه إنما يمسح على الخفاف أو الجوارب. أما الجزم التي هي دون الكف فالصحيح أنه يمسح عليها لأن المسح عليها حينئذ المسح خفاف أو على الجوارب. أما النعال التي هي دون الكعبين فالأظهر أنه لا يمسح عليها وإن كان فيها شيء من الخلاف. أما المرأة التي استأذنت رسول الله في أن تصل شعر ابنتها ولعن النبي الواصلة والمستوصلة فاللعن ثابت. النبي لعن الواصلة والمستوصلة. السلام عليكم. عليكم. نعم. عليكم. عليكم السلام. يا شيخ لو سمحت عايز أسأل سؤال الناس. هل يجوز لي قراءة القرآن ملابس يعني نص بدرس مثلا نص يعني مثلا عبايه بنص كم مثلا واني قاعده بشعري. القراءة جائزة والأولى التستر عند قراءة القرآن. أما القراءة جائزة والذين يقولون احتشمي شيئا ما فبعضهم يستدل بحديث من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده الله أحق أن يستحي منه من الناس والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل حرام علي أن أحزن جدا عندما يرسب ولدي في الدراسة علما بأن ابني مهمل فالناس يلوموني ويقولون لي لما أحزن هذا قضاء وقدر. ليس عليك لوم لأنك حزنت من ولدك لإهماله لكن إذا الولد ذاكر وأعطى ما عنده من جهد وبعد ذلك قدر عليه أي أمر فحينئذ لا لوم. لكن إذا كان الولد مهملا وحزنت عليه لإهماله فلا تلام أنك غضبت عليه بعض الشيء لإهماله لمصلحته. السلام عليكم. يقول طلقت زوجتي بسبب عنادها وقلة احترامها لي. عند تطليقي لها كررت لفظ الطلاق أكثر من مرة وأنا لا أقصد إلا نفس التطليقة. هل يجوز لي أن أراجعها؟ يعني قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق تكرر وهو لا يقصد إلا مرة واحدة. نقص تأكيد هذه المرة لا شيء عليه حينئذ إلا تطليقة واحدة. فإن كانت الأولى أو الثانية جازت له مراجعتها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخنا عايز أسأل حضرتك سؤال. هو الإبطال الأضحية فرض ولا سنة؟ الأضحية سنة مستحبة. سنة مستحبة. نعم. طيب جزاك الله خيرا. معاه فلوس وأضحيش. هل يؤثم على ذلك؟ لا يأثم. لا يأثم. لا يؤثم على ذلك. يحرم الأجر فقط. جزاكم الله. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا حضرتك؟ الحمد لله. إن أحبك الله والله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا عايز تفسير قوله تعالى إن من أولادكم أزواجكم عدو لكم. صدق الله. إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. هذه الآية. الآية الأخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذا كنت ترى أو تحب أن تتعرف على صورة كيف تكون العداوة مثلا، أحيانا أنت رجل تريد وصل رحمك فتأتي تريد زيارة أخيك أو ابن عمك أو أمك، تريد أن تأخذ هدية وأنت ماشي، إذا بالزوجة تقول لا أولادك أولى، هم لا أولى أغنياء، ما يلزم أن تذهب اليوم، اذهب بعد شهر وتقطع أرحامك، فإذا أطعتها فقد أثمت حينئذ وهنا تظهر العداوة. أو تكون أنت رجل تعمل مثلا بمرتب ضعيف وزوجتك امرأة شرهة مبذرة مسرفة، فتستسخط النفقة التي تعطيها لها وتدندن حولك ورائك حتى تقبل أنت الرشوة أو حتى تقبل أنت المال المحرم عموما، فهنا تكمن العداوة. أو تشغلك عن ذكر الله وعن الصلاة، أو تأخذك إلى مصايف وأمور فيها بعض الحرام والتجوزات. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمعت شيخنا عزيز سأل على سؤال في الذبح الروحية. هات. الإمام بيصلي ركعتين الصلاة ويخرج الجزار يذبح عشان ذكر الوقت، يعني ما بيحضرش الخطبة. لا يلزم حضور الخطبة. حضور الخطبة لا يلزم. يعني ما فيش فيها مشكلة. لا ما فيش مشكلة إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياك والمسلمين. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخنا بقول لحضرتك في حديثين. هات ما عندك. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا في حديثين حديث تقريبا في البخاري. حديث ماذا يا أخي؟ أسرع. حديث في البخاري إن الله حرم على من كان من أسباب الأنبياء. ليس في البخاري يا أخي. ليس في البخاري. هذا الحديث أيضا فيه إشكال، أن فيه راوي اسمه عبد الرحمن بن يزيد. هل هو ابن جابر الثقة أم هو ابن تميم المجهول؟ المنصوص عليه في بعض الكتب ابن جابر، لكن بعض العلماء يشير إلى أنه ابن تميم كالبخاري وابن أبي حاتم أو أبو حاتم الرازي. فإذا اعتمدنا ابن جابر فالخبر صحيح، إذا قيل ابن تميم فهو مجهول ولا يثبت الخبر حينئذ. فهذا وجه الخلاف في الخبر مع معارضته لحديث كل ابن آدم يبلى إلى آخره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أريد إن إحنا نضحي بضحية من طريق التمنهم، هل يجوز إن إحنا نضحي في المسجد بعد العيد؟ تضحي ماذا؟ يريد أن نضحي بكبش، ولكن أنا لا نمتلك التمنهم، فهل يجوز أن يعني شخص يأكل منه الضحية ويسجل ليه بعد العيد؟ هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ نعم يجوز ذلك، بارك الله فيك. وإن كان الأولى لا تستديني. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال شيخ مصطفى. تفضل. وبعدين أسألك سؤالا، يعني لماذا تقدم لغة العجم ألو على السلام عليكم؟ سؤالك. يلا ربنا يعودنا وياك على الخير. عن الأضحية، هل يجوز الأضحية لبيتين أب وابن مع بعض؟ الأضحية المعلوم أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، كل رجل وأهل بيته لهم شاة. أما إذا كنتم كلكم في معيشة واحدة فمن الولماء من يزود شاة عنكم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم تفضل. حضرتك ليا سؤال. تفضل. حضرتك ليا بنتي أنا توفت من حوالي 6 شهور. الله يرحمها ويعظم أجرك يا رب. وأسألك الدعاء لما يبارك لك. الله يرحمها رحمة واسعة وأماتنا وأمات المسلمين جميعا. احتسبتها عند الله. الحمد لله. الحمد لله. ولكن الحزن مش مفارقني حضرتك، اعمل ايه؟ المهم الا تتلفظ بلفظ يغضب ربك عليك. لا والله، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم وكان النبي يحبه، قال ان العين لتنع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأيضا أرسلت إحدى بنات النبي إليه أن ابنا لها يحتضر، فذهب النبي إليه ودمعت عيناه. قال له سعد بن عبادة يا رسول الله أتبكي؟ قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه. وفي رواية هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تحرم نفسك من ثواب الصابرين. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل عندنا في بلدتنا في وليمة العرس عادة النقود مثل الفلوس، وصار العريس يذبح لأجل استرداد النقود. أي عطاء من قبل، ما حكم الوليمة؟ إذا كانت عادة صارت في البلاد والشخص قد وزع نقوطا كثيرة ويريد أن يستردها ففعل وليمة لاسترداد نقوطه فلا بأس بذلك. قال هل شعر المرأة عورة رغم وجودها في البيت؟ شعر المرأة عورة على الرجال الأجانب، أما على محارمها فلا، لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تري بعض محارمها صفة الغسل جعلت بينه وبينهم ستارا ورأسها زارت من الستار فأفرغت على رأسها بعض الماء، فهذا دليل على جواز رؤية المحرم شعر محرمه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال عم الشيخ؟ الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ما رأي الشرع في خروج براءة جميل من بلاد ثم صراري؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعند سؤالك لا تسأل ما رأي الشرع، لأن المفتي قد يجيبك برأي الشرع الشرعي ولا يكون كذلك فيتحمل إثما كبيرا بين يدي الله. لكن إن سألت عن حكم اتباع المسلم جنازة النصراني فلا بأس بذلك إذا لم يكن يتقدمها صليب. هذا ومما يدل على هذا أو الذي استدل به القائلون بهذا أن عليا، والسند فيه ضعف يسير، قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواريه. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما جواز اتباع جنازة اليهودي أو النصراني، أو جنازة سئل عن رجل أم يهودية أتبع جنازتها فأجاب بنعم. السلام عليكم. وهذا المحل ما لم تكن لك طقوس تخالف الإسلام تخالف الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه مصطفى حضرتك تمامي؟ إيه سامعك تفضلي. بقول لحضرتك الأضحية اللي سألت حضرتك من شوية إحنا مش هنستدين، هو في شخص هيجيبها لنا بس هياخد مبلغ كله بعد العيد. طيب اسمها بالدين أيضا يعني اسمها بالآجل لا بأس لا بأس لا بأس. جزاكم الله كل خير. طيب. أنا معلش الإخوات من المتصلات يعني يا ريت ما يكونش على حضرتك ولا يتنايعنا في الصوت. جزاك الله خير. شكرك جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يكرمك. السؤال الخطيب هو على المنبر في أوقات يقول وحد الله أو صلي على النبي أو مثلا يقرأ آية قرآنية ويخلي الجمهور يكمل مثلا يقول ولقد يكمون إيه فجمعت يقول فراضة وفضت جمعة. نقول ماذا؟ أو يقول مثلا يقول آية قرآنية على المنبر والناس تكمل يقول مثلا ولقد يكمون إيه غلطهم من الجمعين. هذا الصنيع ليس من هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب كلمة واحد الله وصلى على النبي على المنبر. إن كانت نادرة الحدوث بمثل هذه الكلمة يعني نادرة الحدوث يتجاوز فيها، أما بصورة مستديمة لم تكن هاديا لرسول الله أيضا. طبعا نطلع منبر في ناس بتبقى نايمة فإذا نقول على السنامين خلي الناس تصيب إذا ما حدش ينام. أما ينام لأنه يطيل الخطبة فإذا خفف الخطبة لم ينام إن شاء الله. يعني إن كانت يسيرة الكلمة دي ما فيش مشكلة. خطبة النبي كانت قصدا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ أحمد. أخبارك. أنا يا شيخ أحمد سمعني؟ لست أنا بالذي تسأل عنه. السلام عليكم. يقول هل تصح صلاة الصبح إذا صلاها الرجل بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني يعني قبل دخول الفجر؟ لا تصح. يقول ما الحكم إذا امتنعت الأم عن حسم موضوع التركة كالبيت مثلا لكي تبقى في البيت مع أحد أبنائها والبقية لم يستفيدوا علما بأنهم محتاجين؟ فهل من البر بقاء وضع التركة على هذه الحال والأب ميت منذ 23 عاما؟ إذا مات الميت الأم لها ثمن التركة إذا كان له أولاد والباقي للذكر مثل حظ الأنثى. أما إن كانت هناك حالة ضرورية تستدعي التأجيل شيئا ما لضرورة قصوى مثلا فتقدر بقدرها، أما إذا لم تكن هناك حاجة يعطى كل ذي حق حقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلة الشيخ زوجي في مشكلة عنده مشكلة يعني كان هو بيصلي باستمرار في المسجد وفي أول صف بيأذن بيصلي بالناس بيقرأ قرآن كتير دلوقتي عاد يخاف من المسجد ومن دخول المسجد بيجي له حالة دوخة وتعب في المسجد لدرجة إن هو كان عايز يروح لطبيب نفسي. يروح لطبيب نفسي يدعى ربنا ويكثر من ذكر الله ويكثر من الدعاء وإن عرض نفسه على طبيب ثقة لا بأس. طب هو ممكن يصلي في الآخر يعني لو ده أو كده يقعد في الناس اللي في الآخر المسجد عادي يعني؟ يجلس صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب قاله النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ. ها. حديث من تلاقى حاطط في الميراث من فترة زمنية طويلة عن في برضا وعن وبدون أي ضغط أن يعود في هذه الأيام يطالب حق الموت مرة أخرى. الحق موجود أو بدد؟ الحق موجود. الحق موجود على عينه تتركوه له ويتحمل حديث الرسول الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أما إذا كان الميراث أو الحق بدد فليست له مطالبة، لكن إذا كان موجودا فخروجا من الخلافات في المسألة أعطوه إياه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا انا بس احرك اذا كنت جالس في البيت يعني استمع لاي دروس في القنوات الدينية وكذا وانا لابس ملابس البيت فهل هذا يجوز يعني؟ يجوز يقول السائل هل يعتبر الزواج لاغيا بدون وجود ولي العروس في بلدنا المغرب لم يعد الولي شرطا من شروط عقد القران اذا تزوج إذ تزوج المرأة نفسها بنفسها هل هذا باطل؟ نعم باطل لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي وفي الحديث أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت المساجد والمآذن علق عليها أجهزة اتصالات بشركات الاتصالات إيه حكم الدين فيها دي يا سيدي؟ والله يظنها إهانة للمساجد. نعم إهانة للمساجد وإضرار بالمصلين. يعني حكم الشرع فيها قاطع ولا أنا لا مصلي وما حكم الشرع أنت تريد نصا يعني نتكلم استنباطات عام من استنباطات عامة لأن هذا التوصيف لم يكن على عهد الرسول أليس فيه قرآن فالذي سيجيبك سيجيبك باجتهادات في الباب فراها والعلم عند الله امتهان للمساجد وللمآذن وأيضا فيها مضرة على المصلين من الناحية الصحية وغيرها. السلام عليكم. يقول هل يجوز لأمنا أن تعطي ابنها المتزوج والذي يعول من فوائد البريد؟ لا يجوز هذا لأن هذا ربا. هل قراءة الفاتحة في المناسبات جائز؟ لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ الفاتحة في المناسبات كالخطوبة مثلا أو العشاء ونحوه. نسي رجل أنه أقسم على فعل شيء وفعله على ترك شيء وفعله عليه كفارة ليست عليه كفارة الناس لا يؤاخذ بما صدر منه حال نسيانه. ما زكاة الأراضي المملوكة بقصد الاتجار؟ تعتبر عروضا للتجارة وتقاوم سنويا بالسعر الذي إذا أعلن جاء المشترون فيربط الثمن هنا ويزكى على هذا المال. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس إن شاء الله لا نفتح فيه إن شاء الله نعم حياة أنت لا تستطيع الآن يعني كان يقول لك سبحان أنت نعم. العقيقة ولد ولا بنت العقيقة لا تصلح لولد ولا لبنت مع الأضحية لأن أقل شيء البنت سبع والأضحية سبع سبعان أقل من يعني أكثر من نصيبك في الأجل فلا يصلح. جزاكم الله خيرا. وياكم هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة على أهلها وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. أسأل الله أن يجعلها منارة خير وهداية للإسلام وللمسلمين. هذا أذكر الجميع بأن الله إله واحد وأنه لن يتخذ صاحبة ولا ولدا. فيا من قلتم إن المسيح ابن الله، يا من قلتم إن الله ثالث ثلاثة، يا من قلتم إن الله المسيح ابن مريم، توبوا إلى الله توبة نصوحا خشية عليكم من عذاب ربكم، فإن المقولة بأن الله له ولد تدمر السماوات والأرض أو تكاد. قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا وذكر جميعا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر والله لا يكشفه أحد سواه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يملك ذلك ولي من الأولياء ولا نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله،